طبعا كذا السائل يسأل عفوا كسل يقول: ما حكم من قال أن الإيمان قول وعمل، ولكن العمل الظاهر كله من كمال الإيمان وتاركه ليس بكافر؟ هذا باطل، هذا قول المرجئة. العمل جزء من الإيمان لا بد منه، ولا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون عمل، لأن التصديق الذي في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون مصدقا لكن ليس لم يتحقق تصديقهما بالعمل. وكما أن العمل كالصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد له من تصديق وإيمان يصح في الباطل، وإلا صار كأعمال المنافقين وإسلام المنافقين. لا بد من الأمرين: إيمان يصح العمل، وعمل إيمان يتحقق بالعمل، وعمل يصح الإيمان. العمل يصح الإيمان والتصديق، والإيمان والتصديق يتحقق بالعمل. إذا انفرد أحدهما فلا يكون إيمان. تصديق مجرد ليس بإيمان، وعمل مجرد ليس بإيمان. نعم. الأولى أذكر أن بعض المثقفين وبعض الناس يظنوا أن السحر ليس لهم حقيقة، ويقول إنما هي تخيلات وأوهام. فما الرد على هؤلاء؟ وما حكم من يظن أن السحر ليس لهم حقيقة؟ نعم، هذه المسألة مهمة. طيب، خطأ قد علم ونبه عليها. السحر بعض العلماء يرى أنه ليس له حقيقة، وأنه خيال ينسب هذا لبعض الطرق المحدثة المعتزلة، ينسب إلى الإمام حديثا، وأن السحر ليس له حقيقة وإنما هو خيال. ويشهدون بقول الله تعالى: يخيل إليه من سحره أنها تسحر، وقول السحر رأينا الناس. والصواب أن السحر نوعان ينقسم إلى قسمين: قسم الخيال كما دل عليها الآيات، يخيل إليه من سحره أنها تسحر، سحر رأينا الناس. مثل ما يسحر أعين الناس، فإن بعض الناس يسحر من حوله ثم يخرج من فمه سكاكين، أو يخرج من فمه مناديل، أو يخلي الناس أنه يأكل السكين رأس الضرب ويأخذ الدم. هذا حياة كما يوجد في بعض في غير البلاد، يوجد في الشوارع سحر، هكذا في الشوارع سحر هذا يضرب وضع السكين، هذا طلع مناديل، هذا من فمه، هذا طلع السكاكين، هذا يسحر الناس ويخيل إليهم أنه يأكل من ثمر البعير ويأخذ من دبره، ويأكل من دبره ويأخذ من ثمره، وهو عنه يمشي بالبجوار. وكذلك يخيل الآن أنه يجر السيارة وشعرة من لحيته. هذا خيال، هذا برضه خيال. والنوع الثاني حقيقة، والدليل على قول الله تعالى: هو من شد النفاثات من الرقعة، والسواحل التي تنفث في الرقعة. ولولا حقيقة لما أقول لكم السحر منه، ومن شد النفاثات من الخبر أن النبي سحر، ولكنه عليه الصلاة والسلام السحر إنما هو من جهة معرض الأمر، لم يأثر في قلبه ولم يأثر على روحه، وليس لهم تأثير على الوحي، فكان يخير إليه أنه قال شيء ولا يقرأ. ثم جاء جبريل وأخبره صاحب السحر من البيت و ودخل على البيت، فقد أما على شفاء الله ولا أخبر عن سنة الشر كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن السحر له حقيقة قسمة من أهوائه، ومما يدل على له حقيقة أنه يكتب الحقيقة. الساحر يكتب السحر، يعني الساحر يسحر الشخص يكتب ويموت، وأيضا يمرم يسحر ويكون مريض، يزول عقله أو يمرض يصطدم على فراش مريض. ومن الواضح أن السحر الحقيقة أنه يخدرك، لأن الرجل وزوجه يصرف ويعطف حرق العقل، يعطف الزوج على زوجته يحببها إليه ويحببها إليه، أو العكس يفرق بين الزوجين يسحر المرأة فإذا عرف زوجها عرفه يصرف القبيحة فكان يهدم الزوج، أو الزوج يرى عقله يصرف القبيحة لا يطيق النظر إليه فيحرم منه فيحصل فرق. هذا من عمل السحر، هذا يدل على انها حقيقه، يمرض وياكل ويصرف ويعطف. ومنهم بعض خيال، اذا السحر نوعا قسم الخيال في العيون، السحر على الناس يخيل به الانسان، وقسم له حقيقة يحصل ويقرب ويجمع ويفرق. نعم. يسأل كثير من الإخوان عن الاستعانة بالسحر، عن الاستعانة بالجن، فيقول بعضهم أن فيهم المسلمين وأنهم يعني يساعدون على المتخيرات، بعضهم يقول أن المستعان بهم الأخبار عن مكان سحر المسحور، فما حكم هذا العمل؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستعانة بالجن على ثلاث أحوال أقسام. القسم الأول أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله، وهذا هو الواجب، ومن دعوة إلى الله يأمرهم بالمعروف ويدعوهم عن المنكر، هذا التعامل معهم هذا هو الواجب، يجب أمرهم أن ينصحوا الجن ودعوتهم إلى الله. والثاني أن يستعين بالأمور المباحة، قائم على مباح، والثالث صار في أمور محرمة كالقتل وما أشبه هذا حرام، ولكن الجن لا نراهم وهم يرون، وطبعا إنه يراكم هو وقرون قبلة ترون، فلا تعرف أحوال، والجن هو عقول من الجنس، ولا يبغي الإنسان أن يتمادى مع الجن. بعض القراء الذين يقرؤون على يقرؤون بنظمة شرعية يتمادون في هذا، إذا قرأ على الإنسان مجنون وتكلم جني بعد يتكلم معه ويسمع الساعة مكتوبة ويقول أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا ويحضر أخبار الجني، الجني هذا فاسق لأنه معتدي، فكيف يقول خبره؟ والله يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والجن أضعف وقلا من الإنس فلا يقول خبره ولا يصدق يحكم، إذا كان ليس يكذب والجن مضرر، ما الذي يدرك انه صادق حتى يستعير به ويتعب عقل فاتى على اخبار يقول فلان على كذا والمريض الفلاني فيه كذا، هذا المريض الفلاني فيه جن، المريض الفلاني فيه اثناء ولا فيه ثلاث، وهذا سبب كذا وهذا سبب كذا، كيف يصدق في اخباره؟ هو فاسق، هو الان معتد فاسق، لا ينبغي للانسان ان يتمادى مع الجن، لان الجن لا يدري مع احوالهم ولا يعترض يقول الانسان الا ما يحكم بالاخبار ولا يأخذ بأخبارهم، لا نعلم أخبارهم، ما أحنا بأخبارهم بقاط حتى نعلم أخبارهم، هل ليس إذا أخبار الآن هل تصدقه؟ ما تصدقه؟ إذا عرفهم كله صلى الله عليه وسلم سهل في الطاعة مثلا معروف إلى عدي عرف سهل وشخص ناقل يخبره في هذا الحسن أنا كنا أنا ما يصدق ما أحنا بخبر أنا إنسى ما تعرف إذا كان جن مباشر هل تعرف أن عراجل بلا من الحاسق؟ فلا يمر الإنسان يتمادى مع الجن لأن قد يتبون على أحمد عمر أحمد عمر أحمد عمر بعض الطباح الشيخ عندما قطع عن جلد الزيت أو ما يعمل فيه ويقول أن الجن تفر من المكان الذي فيه الزيت أو أثر، ما صحة هذا؟ لا هذا بعض هذا خير هذا مخاطر وهذا بدأ وما ليس من القرى أقرب الشعور لا يأتي بجلد الزيت ولا يأتي بعضهم يأتي بليه ويجعل عندك البيت أو بيت الشعب ويعاهد منه ويعاهد الناس لا أعرف ويجوز الإكتام ليه هذا قبل الشعب لا يأتي بناء ولا تجيل كل هذا من الشعب لكن الوقت الشرعية يقرأ على إنسان متعلم القادر معروف بالخير والقراءة أما إنسان بدوي أو جاهل فلا يعرف الطعام ولا يعرف القراءة ليأتي ويعاهد عنده قد عنده جلد أو رئة وجاء في عنده البيت أو نار كل هذا بعض من الشعر ولا يجب الإنسان إليهم فلا يعيش عنده ولا سهل من العلاج فهذا من البعض. نعم. يسأل كثير من الكثرة القراء في زماننا ما هو الأسباب وكيف نبلغ بين الطب الشعري والسحرة لأن بعض هؤلاء يلبسون على الناس ما يعلم السحرة نحذرهم على السحرة على رأس السحرة البعد عن الطهارة والبعد عن المساجد والبعد عن الذكر وكتاب الله عز وجل والعزة عن الناس والتلبس بالنجاسات والروائح الكريهة هذا على رأس السحرة لا يحبون الذكر ولا الروائح الطيبة ولا يتهمون بالناس ويكونوا منعزلين في أماكن ضيقة ومظلمة وبعيدة عن الناس والتوية والشوارع بعيدة هل بعيدة على غيره؟ هذا الإنسان هذا معروف بالخير معروف بالطلاع معروف بالوضع معروف بالثقة بالكفرة حياتهم القرآن معروفة والأدعية الشرعية الأولية ما في إشكال ولا في نفس إذا مشاعر خيرا ثلاثة على كل كفر والله تفرقه بمناداة الجن بأسمائهم أو يكون مرجل يقول أعطي اسم المريض واسم أمه أو أعطي ثوب المريض أو غفرته أو خمار المرأة هذا يلعب المشاعر وش لا الذي يفيده كل يأخذ ثوب المريض أو اسم المريض هذا ليس بعرف كل شيء وإنما هذا الشعور أو التنجيل فلا يجوز الإثنان يحاوله والذي يعاني من شعبه هذا المعروف لكن يعرف العالم بشيء معروف شيء معروف يقول له تعرف بكذا تعرف بالزعفران تعرف بالزنجبيل تعرف بشيء معروف ما في الشعب شيء عرف التجارب هل يعرف الناس بالتجارب فكذا عرف التجارب هذا كان يعرفون مثلا لسان مصاف مثلا بكذا يعمل كذا ومصاف بكذا يعمل كذا المصاف ثم يعمل كذا والمصاف مثلا بكذا بوجه العرف يعمل كذا يكذا يعمل شيء يشرب شيء من الاعشاب او يكب شيء او اعشاب عرف نفسه بجاهل هذا هو العربي الشامي معروف بجاهل تعرف الناس جربوه وفعلوه فاستفادوا به واكثر الطب معروف انما عرف التجارب هذا هو الشعر ولا في شعر ولا في لذات الشياطين ولا الجن ولا كلام ولا اخذ ذكرى ولا ثور ولا اسم الام ولا اسم الشخص ولا حلية ولا شعر ولا نهوة شعر وإنما هي أشياء معروفة أرفع الناس بالتجارب من الأدوية أو من الأعشاب أو من الأطعمة أرفع الشعر ولا الشعر معروف معروف الأمر والقالي الذي يقرأ إلى القيل التشعري معروف نعم ما سبب كثرة انتشار كثرة انتشار كثرة انتشار والله أعلم ضعف الإيمان وطرح الدنيا يريدون أن يأكلوا أموال الناس يأكلوا أموال الناس للبعض هم يريدون الناس عبدوا الله تجمع نفسي هذا الزمان عبدوا الله تعيش عبد الدين وعبد الكفر حبه المال صار كفر لرعاتهم يريدون أن يذهب الأموال كما أن الباحة الذين يتحيلون ويرشون يريدون أن يذهب الأموال لا يفيد يكبر ويشف السلعة ويخادع ويحلف أنه يصنعه بكذا والله ما دخل عليه إلا بكذا وكذا والله مستقى إلا بكذا والله ما دخل عليه إلا بعشرة آلاف وهو مشتريها ثلاثة آلاف وأربعة آلاف حتى يغرق وتزيد وهكذا هذا يلي يقل ما يصبح وبعض الإيمان وكذا يكون المشاعرون الثلاثة العاجزون كثروا من أجل الطمع وفي أبواب الناس للباطل نعم هل يجوز يا شيخ أحسن الله عليك قراءة الورود إلى ابتلاء فقط ما أعلم من حفاظ صحة ذلك أن يسقط في حديث من أنت عرام من كان من مسألة الله يقول أنه لا يجوز الاعتباع في هذا المنزل لا يجوز قراءة الورود إلا قبل الإمام إذا كنت تريد تقرأها أو تأخذها حتى تبلغ المسؤولين أو حتى تسأل أهل العلم أن تقرأها فلا أما أن تأخذها أو ما تأخذها بغير ذلك فلا يجوز لأنك مع أقرب على الباطل لأنك مشاهد في الأرض لماذا قد تقرأ تحته لماذا وأنت تعرف أنها باطل إذا كنت تعرف أنها باطل مثلا ولا تقرأ ولا تقرأ لكن إذا أردت تبلغ المسؤولين أو تسأل عن العلم فلا يجوز أما لغير ذلك غير مقصود شرعي فلا يجوز قراءتها ولا تقرأها تريد تقرأ الباطل وتقرأ الباطل عندك ما لو تعرفت انه باطل كيف تضيع وقتك في قراءة الباطل اذا كنت تعرف انه باطل وانه لا تقرأ نفسه عليه لماذا تقرأها؟ فلماذا تقرأ بها؟ فاذا كان الامر صحيح كان توصل الى المسؤولين حتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا سؤال يقول بعض الاخوان كثير من الناس عندما يتقدم أحد لخطبة قريبتهم وهم لا يجيئونه فلا يراضي منهم فيقومون بسحره يتفرق الزوج وزوجته، هل من نصيحة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. لا يتفرق عن المستحب لأي غرض من الأغراض، وليس هذا بشأن المسلم. كيف يجب المسلم أن يصحى الصحابة؟ كيف يجب بها أن يفعل السحر؟ إذا فعل فعله، وإن لم يفعله وأتى إلى ساحر وطلب ما يسحره فهو حرام. أولا إتيانه إلى الساحر حرام على الوعيد الشديد، وثانيا طلبه من الساحر أن يؤذي أخاه المسلم الأمر العظيم ويضره السحر. كيف يجب المسلم هذا؟ أي حقوها لمائنا الله لا يقول والمؤمن وعمرات بعضهم أولياء بعض والمؤمن ولي أخيه. قال في الحج المسلم لا يظلمه ولا يغتره، كل مسلم على رسول الحرام يبعو وغيره وله. ما الذي حمل أن تؤذي على الحرام وأن تضر على الحرام؟ أين الإيمان؟ أين الديانة؟ أين الأخوة؟ الواجب على مقام التوبة النصوح والإحسان إلى من عليه وطلب السماع والإصلاح معه بالماء وبغيره لعله يعفو عنه، وإلا فسوف يقسم حسابه يوم القيامة. وكل حق سوى زوجات وراحوا إن تركوا زوجات وراحوا فسوف يصححوا ولا يقدموا عنه، لا يستمر يوم القيامة. إذا كان الزوج راضي وهو يرتبط بالوالدين والولي هو الحق وراءه حق منه. أما إذا كان الحق مثلا رفض أو ترك البنت لا تريده أو ترك شخص لا يغفر وزينه أليس ليس سحره هو الطريق يتخلص منه، وإنما الطريق هو أن تقطع من المحتوى الشرعية وتبين ذلك ثم عرفت أنها تعرف سيقوله من المعنى الشخصان منه، أو تقول أو تقول الزوجة هي واضحة فهو يضع له ما أعرف من ذلك وتثبت هذا وتفرق بينه. أما أنت سحره هذا والعياذ بالله عدوان عدوان وضرر صغير يتخص منك واقعا اذا لم تصرف معه فلن تتحقق بالدنيا. نعم. هل يمكن تمييز المريض العادي والمريض النفسي من المسرور؟ يمكن يميز هذا او القراء الذين لهم خبره لهم معرفه قد يميز هذا واقعا قد يدرس قدرت الصلاة مجيد على الناس وعلى أهل، لكن انت أهل خبرة لأنه لهم خبرة من قرى وغيرهم قد مجيد الآن. نعم. والسائلين يجب أن تخلص من السحر إلى وجهه تحرق رفع إلى وجهه تحرق الوزان لو شيء من الشعر رفعه السحر سحره لابد من أحضر إلى وجهه ومشتر إن شاء الله طلع خصوص فتح ذكر تحت معروفة الخبال دروان، يعني أتى بالمشط والمشاطة، المشاطة الشعر الذي يبقى من المشط الآخر المشط، مشط ومشاطة وجعلها في جثة فتح ذكر في وعاء الطلع والعطاء النحل يسمى الكفورة والكفورة، وضع فيه ووضع تحت معروفة الصحراء في ميل دروان خطة اليهودية والعياذ بالله. هذا السحر الذي بمشط ومشاطة وجاء في الكفر جثة طلعت في ذكر ووضع تحت صحراء في الكفر فجعل الحين جاء كبير فأعطى المريض فأمر بالصحراء والصحراء الجد والخلاف وأمر بالبعثة ودخلت وقيل له يعني لو عاقبت عن اليهود أو كذا فقال عما عرف شفاء الله ولا أرسل على المسلمين شرطا وبدأ البعث حتى لا يكون لا كلام ولا يحدث الناس في هذا فلا يقتنع عليه سنة على الحق. قال العلماء ان هذا الرسول لا يقرأ الحق، لكن بعد ما مات لو اتبع احد على الرسول وشكل او توقع يقتل ولا يقرأ. نعم. يقول اكثر من ثاني فالمقصود ان السحر اذا ولد مثله ولد على المزد يعالج بالروح الشرعيه يعالج بالروح الشرعيه كما سبق. يقول أكثر إنسان أنا من الذين تعاني من السحر والشعر وقراءتي بعض كتب السحر، ولكن لم يخطئ بشيء من السحر بل معنى شيء من الكبائر، وأنا نادم على ما فعلته وإلي المتوب جبوني كيف أعمل وكيف أكفر عما فعلته. قلت ولا تغفر شيء من الشهر ولا سمت في القلب، أي أقول لا، لو عرفت من السحر فسأل كان حبك لا ولا التوفيق من العلماء الطيب لا كان ينبغي أن تقول، ولكن الله سبحانه هو الأرض بي ولم أرعى بشيء من السحر. أما كل ما عرف التوبة الكفار هي التوبة والندم الإقلاع عن الشعور في جميع أنواع تقلع بمعنى أن تتخلى عنها ولا تتعامل معها وتبتعد عنها وعن أصحابها وأهلها ولا تخالفهم ولا تخرج منهم، ثم الندم على ما مضى بالقلق والتعسف والتحسر، ثم العفو الجاد الصادق على عدم العروض إلى السحر والشعور بل اكتب العبارة الصالحة واكتساب الأشياء ومرافقة الأشياء ومصاحبة فيهم، هذا هو الذي على تهي التوبة وتهي التوبة. نعم هل يكون كلا شيء من الموازم على السبيل؟ إذا أحرق كلا شيء من المال يرد ما إلى أصحاب كان أعرفه، فإن كان لا أعرفه ينفقه في مصالح المسلمين بالنية عنه المساجد أو على الفقراء المساكين أو وسع دورة المياه أو غيرها مصالح المسلمين. يقول السائل ما هو الحل إذا ثبت بين المرء وزوجه بالسحر، هل يكون الحل هو الطلاق؟ إذا كان مسحور يتلقى عليه رغم عقله بلا احتياط لقرار، لكن الحل إذا زال عنهم إذا تسحر كل بعض انظر إلى الإسراء إن كان عن شعور هو الطلاق، وإن كان عن غير شعور هو زوجه، كما مر العقل ما يكون طلاقه، فكما عقل فالطلاق ناقص، فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وإذا العدة راجعة فيصل إلى العدة وتخاف من الخطا المقصود العالي هذه الأمور ينظر فيها، فلذلك ينظر فيها أهل العلم ويبينون لك ما جاء في الشرع. نعم يسأل بعض الأخوان عن ربتهم نساء عن شعوري ويخشون من فلا يقول الطاعة أحدهم أن أحبوا النساء عن شعوري ولم يدلغ عنه الجهات بسؤولة، لكن أنا خائف على نفسي من الساحل لأنه يرغبني من مطلب الضرر وبعض الناس يقولون لي ما لك وما هو يدلغ عنه لما نسي الضرر أجل توجيهي وتوجيه أخواني. نعم الواقع أن تبلغ عن مسؤولين فتتحقق بالأوامر الشرعية لا يضر بإذن الله، الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين، تتحقق تقرأ الصباح تذبح كل شرفات الكرسي وقل هو الله رب وقل أعوذ بربك وقل أعوذ برب الناس وتقرأ ثلاث مرات قل أعوذ بربك وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ بعد النار وعلى الفلك وعند النور تتعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي أعوذ بربك في شر الأرض ولا تصنع تصنع مع الله قل الخلق ولا أعوذ لا شعر ولا غيره وجمد بل العالم أخذ المال ذاته من رسول فنجيل مثلا متشارك به فيها العالم فيحرمه المعلم فيشربه أو يرشد من نفسه، كان هذا الحلم مشروع لا عرف جفع العالم الذي أخر شخص يعني إذا عرف العالم فإن عرف يرتع إليه ويقول لك لا تفرع عليك فقط ما في حياة ويحبيه يا رب تزول العلم بيننا ليحبيه أو يطلع أحد شيء مثلا جفع لا تشعر من عتادة من سنتين طعام وغيرها وفي يشفع لكن ما أقول تجارة أو يستقص الله يطلب من الاستقصاء يعرف أنه كما جاء في الحديث أن فلان أخر فلان بعين يستقص الله يعني يأتي بما أخواصل أطرافه يديه ورجليه وركبتيه ودخل في إزالة أو تنظر فيه ويعطيه إياه ويستعمله ويشفع بإذن الله الشخص الله أو يأخذ من أعمال أو يأخذ عليه. نعم. فإذا جهد من المتفرع السنة أو اتصل به العالم فهل يجوز نعم نقل في القرآن السؤال إذا كان هناك نقل في القرآن هل يجوز الاتصال به السنة؟ نعم أصلا ما في شيء الآن ما في شيء فشلت المصحف والآيات المكتوبة. نعم. وما هي الفكرة من استراحة الشيطان السنة من السماء؟ التلاوة بحاجة التلاوة والعبادة بحاجة ولقد فتن الذي لم يقبل فلا يعلم ان الله لا يقبل ولا يعلم الكريم هذا ابتلاء وقتها. نعم. هل الشهر الذي تسقط من السماء في وقتنا الحاضر هي ترجم بها الشياطين؟ نعم ترجم الشياطين ولكن بعد ان تحدث النبي صلى الله عليه وسلم شد ذلك العصر والا فلا تزال الشهر كرميا. نعم. يقول السائل هل القرين وجد مع الانسان منذ تخلقه في بطن امه ام بعد ذلك؟ وهل كل القرناء مع الناس هم شياطين كفره؟ نعم كل ما منكم من احد الا معه قريب كل واحد بل معه قريب الشيطان تعالى الا قرين الذي تدخلها بها لا اكثر ولا اكثر على قول اهل العلم قال الامام ما احد الا وله قريب قال واحد يدخل الله قال واحد الا ان الله اعلم عليه فاسلم الله لهم الولاية فيسلم يكون شرا من هناك خصوصا المصرى الله سبحانه وتعالى هكذا جعلهم هكذا السلام والتحاد لا يسلم ظاهر الحديث انه ان خاصم بقلع الرسول ان فيسلم الشهر وان خيره وقد لا يسلم ولا قلع يكون مسلم السلام في قريب الرسول لا يسلم ولا مسلم المفروض ان غير قريب غير قريب الرسول انه لا يزال عنه لم يسلم هذا لا يزال على كفره الشهر تعالى. نعم. قلت أحسن الله هناك دعاء معين عند رؤية الشهر في السماء؟ ما أذكر شيئا في هذا. نعم. قلت هناك بعض الأشخاص يقولون بحمد أنواع من الهوام والعقائد يقولون لا أبغضهم لأنهم طرحوا حية فما حكم بذلك؟ هذا خمس عوجين. العقل والحية بالأعداء. عدو في بريئة. وإن الرواح التي أمر بلهم بخطيئة الحل والحرم الخمس الرواسل بالثلاث الحل والحرم الحرم الفعر والعقر والحية والغراء والحد العقل جاء في حديث آخر حيوان الزئب السبوع العادي زيادة على الخمسة هل الرواسل ثم الثالث قد يخرج عن طريقة غير بعيدة هذا الفعر الفعر ثم الثالث فوقت لأنها تؤذي تؤذي وتخذب وتخذب خرق عن طريقها بالإله ثم فاعل والعقل تلدع والحية تلدع والتبع العقل ثلاثة يعتبر ويكون الغرام مصاحب في مرض في الغد والغرام أيضا فاسد لأنه يأخذ سنبل الأزار وينفر الطبع الذي على ظهر البعيد لكن بدور الجرع يتمكن من الشفاء في المنقدر ينفر فإنه يرجع على جرح جديد من خلق الفسقة فالهنا هو دعاء الحية والعقل الحية خاصة وعلى الفسقة فالعقل خاصة وعلى الفسقة فكيف يمسكها الإنسان؟ هل يمسكها ولا مشاعر؟ يمسك حية وتتعرض ولا تضر مع المشاعر هذا مشاعر وإلا الحية والعقل فسقة لأنها عجب مثلها فهي عقل الإنسان فهذا يدل على أنها مشاعر.